يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم إلى تمام الآية. بعث رسولا منهم هذه البعثة المحمدية بالرسالة المحمدية وهو القرآن العظيم. من نزل به روح القدس؟ من حضرة من؟ من حضرة الملك القدوس. فذكر اسمين قبل أن يذكر البعثة حتى تعلم لما بعث رسول الله ولما أنزل عليه الشريعة والقرآن حتى يطهر العالم من دنسهم، فدنس العقول الوساوس والشبهات والانتقابات الباطلة والضلالات، شبه الواية شبهات أيضا دنس النفوس، إنما هو بحقدها وبغضها وأخلاقها السيئة، ودنس القلوب من العقائد الباطلة. إذا جاء هذا القرآن الكريم مقدسا ومطهرا، والذي جاء به من عند الله روح القدس، والذي نزل عليه هذا القرآن أقدس وأطيب نفس، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر والمطيب المطهر، الذي ناداه الله بحرفين جامعين عظيمين من أوصافه، فقال له طه أي يا أيها الطيب الطاهر المطيب المطهر، ويا هادي العالم لرب العالمين. فناداه بحرفين يشيران إلى اسمين، طه والهاء للهادي. ولقد قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا وهو الطيب الطاهر والمطيب المطهر لكل طيب وطاهر يا إنسان. فالطيب والطهر ينبع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نزله روح القدس على من؟ نزل به الروح الأمين على قلبك صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين وعلى قلبك جمعا، وقرأه عليك سمعا، فأنت تقرأه وتتلو كما قرأ عليك جبريل عن رب العالمين، وإنك لتلقى القرآن باللدن الحكيم العليم. فياكذا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام تلقى القرآن عن رب العالمين وسمعه من رب العالمين، والله تعالى تلاه على جبريل وجبريل يسمع، وجاء به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه جمعا، وهكذا وقرأ عليه سمعا، فهناك تلاوة سمع وجمع، جمع في القلب حتى ما ينسى منه شيء صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في قلبك وصدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تنسى منه شيئا. إن علينا جمعه وقرآنه أن نقرئك إياه، فإذا قرأناه أي جبريل وصل جبريل عليه فاتبع قرآنه أي تلاوته وقراءته. إذن هكذا نزل سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، نزل بهذا القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلبك يا رسول الله من بين القلوب، لأن غير قلبك لا يتحمل هذا القرآن وما عنده قوة يحمل هذا القرآن، لأن هذا القرآن فيه المعاني وفيه أسرار وفيه الأنوار وفيه الروح الرباني. فهذا أي قلب يتحمل هذا يا إنسان غير قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن ما عم نتحمل، قل له أنت عم تتحمل بمقدارك، أنت عم تتحمل بمقدارك، أما القوة المحمدية ما هي عندك، الكهرباء تمد كل هكذا مثل ما أقول الشمعة وكل هكذا قطعة مما هكذا تمدها بحسبها واستعدادها، لكن مولد الكهرباء يا إنسان توجه بذاته على هذه الشمعات وعلى هذه الأشياء، بحرق حرق يا إنسان ما تحمل، وإنما تبقى هناك مخفضات ومحطات ومهدئات ومعطيات النسب على حسب النسبة والتحمل. إذن يا إنسان، القوة القرآنية الربانية نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أفاض على القلوب حسب ما هو يستعدها القلوب. كلهم هكذا سمعوه سمعا وقرؤوه تلاوة وهكذا ووعوه فهما، المعاني الظاهرة إلى آخره، لكن جمعه روحا وأسرارا وأنوارا ومعاني ومعارف إلى آخره، هذا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو البحر الطام الجامع، والكل يستمدون على حسبهم ونسبهم يا إنسان، على حسب ونسبهم ما يستعدون. وعلى هذا نزل به الروح الأمين على قلبك أي من بين القلوب. وقوله نزل به الروح، هذا فيه تنبيه لمن يفهم أن هذا القرآن نزل به الروح. أي أعظم روح ملكي؟ من هو؟ جبريل عليه السلام. لما خص بهذا أن ينزل به؟ قال لأنه حق لأعظم روح رباني أن ينزل به أعظم روح ملكي على أعظم روح إنساني. فهذا الروح الجبريلي نزل بالروح القرآني على أعظم روح إنساني ليحيي القلوب والأرواح. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هناك يا إنسان روح إنساني وهو روح الجسم، روحك اللي هي تحيا بها يحيا بها جسمك. يسألونك عن الروح، هذه الروح الإنسانية يعني. وإذا قيل غير ذلك قل له ما في دليل، دليل قائم على أن المراد الروح الإنسانية يعني. ما بحث الآن لما نتكلم على خلق الإنسان إن شاء الله نبين. هناك الروح الروح الملك الجبريلي نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل. هناك الروح القرآني وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن له روح، نزل بروح، إله نور وإله روح. يقال كيف يعني؟ قل له افهم بقى الروح إيه تعطي؟ الروح لها أثر الحياة. فلما يقول بأن هناك روح قرآني معناه إلى أثر حياة، ولما تقول روح إنساني معنى ذلك إلى أثر الحياة، بتأثر الحياة. فالروح الإنساني إلى أثر الحياة في جسمك، حياة الجسم، نبت الروح في جسمك حي الجسم، راحت الروح مات الجسم. ما بدأ بحث يعني. إذن هذا روح الإنساني تحيا به الأجسام الإنسانية. أما الروح القرآني إيش بحيي فيك يا إنسان؟ قال إذا كان جسمك محتاج إلى روح إنساني حتى تحيا، فروحك وقلبك محتاج إلى روح تانية. فما هو ما هي الروح التي تحيي روحك وقلبك حياة الأبد؟ هذا الروح القرآني. فإذا سرى روح القرآن في روح الإنسان نال حياة الأبد يا إنسان. وإذا فقد روح الإنسان قلبه روح القرآن فلم يؤمن بالقرآن وأنكر القرآن وجحد القرآن أو استهزأ بالقرآن أو إلى آخره، قل له أنت ميت ميتة الأبد. أنت جسمك حي مثل بقية الحيوانات، لكن قلبك وروحك ميت. ولذلك قال تعالى في الكفار أموات غير أحياء، أموات، مع أن جسم الحي الآن. قال لا، وإن كان جسم حي لكن القلب والروح ميتين. يوم القيامة إيش يقولون أي كفار؟ يا ليتني قدمت لحياتي، أي يا ليتني آمنت بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حتى أحيا حياة الأبد كما نالها المؤمنون في الآخرة. فإنهم نالوا هذا الروح القرآني فصار عندهم حياة الأبد. قال عندهم حياة الأبد يا إنسان. إذا المؤمنون هم أحياء غير أموات، أي أحياء بقلوبهم وأرواحهم، ولازم تعرف أن القلب هو باب الروح يا إنسان. الروح والقلب متلازمان، باب الروح ما بين الروح والجسم الواسطة هو القلب، فهذا اللي بيوصل يا إنسان. إذا جاء هذا القرآن فيه الروح، من نزل بهذا الروح؟ الروح الجبريلي. على من نزل؟ على أعظم روح إنساني وأول روح خلقها الله، روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء حتى تحيا حياة الأبد. هذه حياة الجسم نزل ملك من الله حين صرت في البطن الأم ومضت عليك 4 أشهر، أرسل الله ملكا نفخ فيك الروح الإنسان فحي جسمك، هذا معروف. أما هذا الروح القرآني الذي يسري في الروح والقلب حتى تحيا، من الذي ينفخه فيك ويصله إلى روحك؟ هل ورد أن هناك ملك يوصله؟ قال لا. هاي ما هي وظيفة الرسول الملكي؟ هذه وظيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يوصل الروح القرآني إلى الروح الإنساني. قال خير هي مين؟ قل له أرى القرآن. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صلى الله عليه وسلم، إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يحييكم به، أي فروحكم، أي روح أرواحكم، روح قلوبكم عنده، فاستجيبوا لدعوته يوصل وينفخ فيكم هذا الروح القرآن الإيماني، وإذا لم تستجيبوا لدعوته حرمتم ذلك. الرسول الملكي في بطن أمك بيجي كراما عنك، بنفخ فيك الروح كيف ما شئت بدون ما تطلبه ولا خيرك يا إنسان. أما هذا الروح القرآني بدك تسعى إليه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم، أي في حياتكم عند محمد صلى الله عليه وسلم. هاي الحياة بالدراه، قال هذا الروح القرآني عنده، فهو الذي يوصله إلى أرواحكم وقلوبكم فتحيا قلوب وأرواح حياة الأبد. قال ومحذرا لما قال استجيبوا، يعني أسرع وأقبل ولا تتأخر ولا تجحد ولا تنكر، حذرك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال واعلموا، الحق لما يقول واعلموا معناه تنبيه، معناه لازم تعرف، لازم تنتبه، فسيعلمك ويخبرك عن أمر هام، مو كلام يعني مثل ما أقول فضولي، لا، أمر هام. واعلموا ماذا نعلم؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيش معنى هالآية ورت لك؟ إيش معناها بعد ما أمر استجيبوا؟ قالوا اعلموا أن الله يحول، إيه؟ قال يعني استجب يا إنسان لدعوة رسول الله وعجل وهكذا وعرض قلبك لما جاء به حتى يصل منه روح القرآن إليك فيحيا قلبك وتحيا روحك، ولا تنكر ولا تمهل ولا تجحن ولا تستهزئ ولا تقول هي خرافات ولا ضلالات ولا أباطيل ولا أنه كذا وكذا، لا، وإنما تعقل وفهم. جاء يدعوك لأمر معقول ومقبول، لا تتلكع ولا تنكر ولا تجحد، الأمر معقول لعلكم تعقلون، إن أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون، أنتم هالعقل علو. أما تقول لا هيك رأسا خرافات أضاليل أباطيل أساطير الأولين إلى آخره كذب، لا لا يا إنسان، ليه؟ عشان إيش؟ تأنى يا إنسان وتفهم. قال لا لا لا، قل له ايه تملى، لا لا ايه متلى، قال لا كذب، لا لا لا لا لا لا، عبك حق جحود جحود جحود، وانكار وانكار واصرار وانكار وانكار. قل له بعد يا انسان، بعد اذا اعرضت اعرضت صلت اعرضت صلت اعرضت، واذا الله يحول بينك وبين قلبك، اجعليك يوم، واذا القلب خرج عن الطواعية، قلبك ما بقى يشرب هالشيء وطبع الكفر عليه، نسأل الله العافية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي فيعاقبه فيحجب قلبه عن وصول الإيمان إليه وروح القرآن إذا بقي مصرا على العناد، كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم فلما زاغوا أي استمروا على الزيغ أزاغ الله قلوبهم. فإذا بيجي بعد نسأل الله العافية تجي الحيلولة، إذا لا يا إنسان ثم بنبهك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنك لما تستجيب لدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي جاء به ما تستجيب لسانا فقط، اعتقالا قلبا إيمانا تعتقد هذا القرآن كلام الله، هذا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد قلبي وكلام لساني لكن القلب منكر، كلام لسان لكن ما في قلب اعتقاد ما ينفي، قال لا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي الله عالم بالقلوب فيعلم من قلبك ما لا تعلمه أنت من نفسك، الله أقرب إلى قلبك من نفسك لأنه حائل بينك وبين نفسك بين قلبك، يحول بين المرء وقلبه، أنت في جانب وقلبك في جانب والله بينكم جل وعلا. إذا إن هو أقرب للقلب أنت ولا الله؟ واه إذا لا أظن أنه في شيء بقلبك يخفى على الله، قد يخفى عليك شيء في القلب ولكن الله عليم به، فأنت تأخذ الأمور الظاهر وهكذا صدق باللسان ولكن قلب اعتقاد ما في، إنما قلب كله سخرية واستهزاء، سخرية ومكر واستهزاء، وإن قال لا يا إنسان لا لا استجابة قلبية وسمعية ولسانية وتبعية وأدبية إلى آخره، وعرف إن الله أقرب إلى قلبك منك إلى قلبك يا إنسان. هذه كلها تعاليم قرآنية إلهية ينبهنا الله إليها، هذا ما هو صفحك يا إنسان الله عم بحكي، إنما يذكر لنا الحق والحقيقة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أمور حقائق يصلك الله عليه حتى تأخذ حذرك يا إنسان. اللهم وفقنا أن نستجيب لدعوة رسولك واجعل ذلك مستقرا في قلوبنا وفي جوارحنا وذاتنا وذراتنا وذرياتنا. إذن هذا الروح القرآني هذا هو سيدنا رسول الله ينفخه في القلوب، فأنت أحوج إلى الروح تأخذها عن رسول الله من حاجتك إلى الرسول الملكي لما نفخ بك الروح. رسول الملكي إجا نفخ الروح في جسمك وكتب لك 70 80 90 سنة اللي هو محدودة، إنه هالروح تعطيك حياة كذا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نفخ فيك الروح وبيحيي قلبك وروحك بقول لك انت حي حياة الأبد، انت حياتك أبدية صارت يا إنسان. إذا في فرق كبير، إذا انت أحوج إلى ما جاءك به من حاجتك إلى الملك ينفخ فيك الروح في جسمك حتى تحيا، وعن الروح الذي جاء به رسول أهم من الروح يا هذه جسمي يا إنسان. وعلى قال استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.